هناك شبهة تقول إنه طالما نهى الإسلام عن عبادة الأحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الأسود وكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا المسألة ونسألها وما يجعل نجعل لنا الإحجار على وصف الله المتعب الله شرع لنا نؤكد الحجر الأسود ونسأل نسأل ورجع الإيمان ونهل عن أكبر رحمة الله الأحجار هذا حين مسألنا نسأله طاعة لله وتأكد برحمة الله صلى الله عليه وسلم جاره سبعا لا نقول كما سبعا ولا نقول في أكبر قبول ولا في أكبر ولا في أكبر لأن الله شرع هذا وفي عليه الغموم على أن نعمل ما شرعه الله جل وعلا نستفيد ولا تستفيد على أن نستقيم ونسأل ما شرعه الله جل وعلا في الأقوال والأعمال لو أمرنا أن نعبد محمد أو نعبد المسلمين أو أمر على الله فلا شرع إلى الله جل وعلا أن يأمرنا سبحانه وتعالى الله يقول اتبعوا ما هو يأمر به ربكم ولو هم يطاعوا به في الناس العزيز هم يأمرون سلطنة وهم يطاعوا به في الأرض أمر أن يطاعوا به في الأرض فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسال الحجر وقبل وصرف الايمان ولهذا لما قبل عمر قال اني اعلم انك حجر ولا تغضب ولا تنبع ولما اني رايت من يقدس ما قدرته فظهر اتباعا للنبي عليه الصلاه والسلام وتاكد به عليه الصلاه والسلام وهزل جميع من اعلم بثلاث اربع ركعات ورمضت بخمس فالظهر والعشاء والعصر والظهر والعيد والنهار الثلاث والمدى الثلاثين وجدنا على هذا كنا متابعين ونقول الهجر او بعض والمغرب او بعض وقال الظهر من زين والعصر من زين كنا متابعين على ان نتبع فقط ولا نتبع لان نستفيد على الشريعه لا نزيد عليها كما قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعه من المعرفه القران على اخوانه قبر توقيفي لعند الله عز وجل ليس ان نزيد ولا ان نحن